إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر فضيلة الشيخ في خطبته أو إشراق شرطين على الصلاة الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى عمل عنه إلا بهما. ولذلك حق على كل عالم يرجو الله عز وجل ويرجو أن يكون على يقين بالحق هذين الشرطين في كل عمل يعمله ويقصر به وجه الله تبارك وتعالى. الشرط الأول هو الإخلاص، أن يقصر للعمل وجه الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عن رب العزة تبارك وتعالى في حديث إليه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكذبه وشريكه. إذا أصل الشركة لماذا يشارك الناس بعضهم بعضا في أي عمل كبير؟ تجد على المحلات وشركة فلان وفلان أو شركة بين فلان وفلان، مع أن الأصل أن المرء يكره أن يشارك غيره في الربح. لو استطاع المرء أن يؤسس مصنعا أو شركة لحاله فإنه لا يشارك أن يشارك أحد لا في العمل ولا في الربح. فلماذا يضطر الناس إلى أن يشارك بعضهم بعضهم؟ إما لنقص العلم نقص الخبرة، وإما للضعف ضعفه يحتاج إلى أن يحميه. ففي كثير من الدول يسطى على أموال الناس سطوة ويأخذون أخذا إما ضرائب وإما إداوات، فيحتاج إلى من يحميه، يعني يكون له ضرر كما يقال. يبقى إذا هو نقص العلم ونقص القوة. ونحن إذا أطعنا إلى صفات الله تبارك وتعالى علمنا أن الله تبارك وتعالى له علم كبير، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يخلق الرسول بخمسين ألف سنة. قال للملائكة اكلوا، قال وما أكل؟ قال لهم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. جفت الأخلاق ورفعت الصحف، وصار الناس يعملون فيما مضى من العلم. ولكن الحقيقة عن هذا يدعوني إلى قضية ارتباط الموضوع أكثر الناس لا يعلمونها، وأكثر الاعتراضات على الله تبارك وتعالى يكون بسبب الجهل بها. وهي إذا كان الله تبارك وتعالى كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة ففيما العالم؟ كثير من الناس يأتي ويسألني يقول: إذا كتب الله علي الشقاء وكتب علي أن أكون ضالا وكتب علي أن أكون من أهل النار فلما يعذبني؟ ما حيلتي وقد كتب علي؟ نقول: هناك فرق بين العلم وبين الأمر. دل أكثر الناس شديد الفرق، هناك فرق بين العلم وبين الأمر. الله تبارك وتعالى يعلم لكن لم يأمر. الذين يفعلون المعاصي الله تبارك وتعالى ما أمرهم أن يفعلوا المعاصي بل أمرهم أن لا يفعلوا. أمره تبارك وتعالى منسق في كتابه كلامه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتابه قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. فلا يقدر يعرفه، فكيف يأمر به؟ هو يعلم، نعم يعلم ما تقول إليه الأمور، لكن لم يأمر بها. ولذلك قال تعالى: ما له الخلق والأمر، فرق بينهم بين الخلق والأمر. فالله يعلم أنك ستفعل، لكنه لم يأمرك أن تفعل، أنت مختار مش مسلم كما يظن العقل. أنت عندما أردت أن تأتي إلى هذا المسجد ما أمرك أحد ولا حملك أحد عن وهم أن تأتي إلى هذا المسجد، أنت جئت باختيارك، أركبت السيارات باختيارك، أتيت باختيارك، وتخرج من المسجد باختيارك، ولا أحد ينجح في هذا الذي يقول أنا مسير أن آتي إلى هذا المسجد. هذا يقال البلديات، يقال الحقيقة، ما أمره أحد أن يأتي إلى هذا المسجد، هو جاء بنيابة، لكن بعلم الله أنه سيأتي. كما ولله المثل الأعلى، إن رجل مثل مدرس والحاجة في فصل، وبخبرته لتلاميذه يعلم أن هذا الطالب يكون الأول، وأن هذا الطالب سيصل هذا العام، سيصل هذا العام. دخل أمة الامتحان، تحققت الرواد، هذا الولد طلع الأول وهذا الولد صفر، هو أمر، وإنما كان يعلم فقط بمجريات الأمور، بمقاليد المسائل، إن رجل مجد دائما يتجاوب معه ويتساءل سؤالا والذي يجيب هو يعلم، لكنه ما تنزل، ما أصغر هذا ولا جعل هذا في الأول، والله مثل الأعلى. فالذي يعلم ما كان أو يكون قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا علمه كبير، ويعلم إلى ما كان المبتدأ الأول وإليه الأمور. فربنا تبارك وتعالى بعلمه بكل شيء لا يحتاج إلى من يشاركه. خلاص أنت بتعمل شركة مع أحد، إما لعدم خبرته، وإما لضعفك، وتريد أن يحميك طرف آخر من غوائل الأمور. ده الطرف الأول. الطرف الثاني إلى الأمور، إن الله هو قوي متين، لا أحد يغلبه إطلاقا. إذا الذي يشرك بالله تبارك وتعالى لم يقدر له حق قدره، لم يقدر قوته وأنه لا يغلب، ولم يقدر علمه وهو يعلم إلى ما تقول إليه الأمور. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكثره وشريك، لا أحد إلى شريك. لذلك لابد لكل عامل أن يسأل نفسه: أهو أخلص لله تبارك وتعالى مما قصد أم لا؟ وأحيانا يعني برضو لبعض الناس بيعسر مسألة الإخلاص، كان في كلمة قالها قديم عالم قديم، قال: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. وهذا من عجائب الدنيا، وهذا غلط مئة في المئة. يقول الذي يشعر أنه مخلص يبقى إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، ربما يشعر أنه مخلص. يعني أنتم تعلمون جميعا إن شاء الله تعالى قصة الثلاثة التي ذكر الله وطرقت عليه الصلاة، وقد قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقوى قبلهم أهل العلماء، فلا أبي طلب الشجر يوم راح يرمي كنت عارف برنامجي في الرفض عشان الطعام اللي أهلنا في اليوم ده، قعد يدور على حشائش وشيء أكثر من ما لا يجد، فضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي صبر جدا، وبالتالي نفس المسافة الطويلة وهو لا يعرف برضه نفس المسافة الطويلة. كان بعض الرجال يكسر الغنم ويسكن أبويه قبل أبنائه، ده كان العادة. ففي هذا اليوم لما مشى مسافة طويلة ورجع نفس المسافة الطويلة، لما رجع وجد أبويه فنانا، فبيعمل إيه؟ أتى باللبن ووضع إناء اللبن على كفيه، ووقف على رأس أبويه وهما نائمين، وأولاده يتضرعون حتى المسلمين عند كل وقت المسجد الجلبية تعقل في المسجد الجيد داعي فيها كل ما العادة عن يشهر الأولاد كنت عارف بعض الأباء في المقابل المالين بالذات في حالة جوعين يعني إطلاق الذي يلقى هذا الأول إطلاق لأبنائه أن يسقي الأولاد و ظل واقفا بالإناء حتى برق الفجر هو كنت عارفين أشرف به من فعلا تعرف الغنم من طبيعة الأشرف كثرة الطيور مثلا الطيور لما تشوف سلك الطيور في السماء تلاقيه منظم على إنسان كده ها إنما الغنم طبيعة الأشرف كل الغنمات مال لوحدها صاحب الباب روح هنا روح هنا روح هنا بمزاجه طيب لو واحد مطلوب ان هو يضم الغنم تعبان مش واحد اتشهر وتروح تديني الغنم ولا حاجه فهو طول النهار في عناء يجيب الغنم دي كده ويجيب دي كده ويجيب دي كده ولذلك لابد ان يكون الصبور في مهنه شاقه جدا طب ده لما يكون طول النهار ورا الغنم وطول الليل واقف بالاناء على راس ابويه تمام قال فلما غرق الفلم استيقظ فشرب غبوبه الحياه بعد الغبوب بقى الصبور لان الغبوب هو شرب اللبن في العشيه في المساء والصبور شرب اللبن في الصباح هو الحياه كان الليل شاب اناء اللبن المفروض الغبوب لا هو فضل واقف في اناء اللبن لحد ما الفجر وشرب صباحه وعشره فيكون الله ما يكون تتعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتي بفرد حتى من عدده فالفرد السفر قليل غير أنه لا سكر له طب هذا السفر يعني تحرك لعمله ما كثير من الأبناء بار بأبائه كثير من الأبناء بار أبليه ده مثال السفر تحرك لها لان الحياه الولد لا يعلم حاجه لم يفعلها احد تقريبا الا افراد من بني ادم انت عارف الفرق بين محبه الوالد للولد ومحبه الوالد للولد عارف الفرق بينهم محبه الوالد للولد طبعا مخضوع على ملكه الولد حتى لو كان ولد فاسد حتى لو كان ولد عاق يهمه ويتمنى له السلام ويتمنى له السعاده وانا يعني احكي لك حكايه مره دي رجل ابنه غلب وذهب الى كل الاطباء قالوا له ابنك ميت علته لا علاج له ترك البلد وسافر الى الخارج واحد يدفع الولد ده برضه نايم جدا وخطير ولا علاج له يقول ايه؟ طيب الولد دلوقتي في اللبن ده فعل مثل ما يفعل الاباء من ابناء على عكس فعل الابناء الابن يهون عليه ان هو يقتل اباه والله العظيم يا اخوانا انا اعرف حكايه اولا كان عنده الات حفر وتقييم على الترول وكان راس ماله 700 مليون دولار خلي بالك بالرقم وكان سنه 73 سنة لما حدث هذا الحادث ولو ابن وحيد ملوش لا ابن ولا ابن هو ولد واحد تخيل هذا الولد اللي هو طبيعي الوحيد الذي سيرث الاول رفع على ابيه قضية حج انه لا يتصرف في ماله احد اقوال هذه القضية رفع على بابه القضية يحضر عليه في معين المال في الآخر له وحده مش حدا غيره رفع على بابه القضية على قضية حج وأخذ أموال والده كان والده له عند الشركات الأخرى أو اللي هو بينفر عن البنوك الصالحة 11 مليون دولار الولد ما تعرفش إزاي عن إن أبوه له 11 مليون دولار لم يستوفيها من مرضى من الناس اللي ولوا فلوس عنه الاب خد 11 مليون دولار وكتبه باسم اخوه اللي هو عند الولد على عشان الولد يلقب بالحسابات ما يبقاش اطلاقا الولد اسمه ولد. الولد بشده من هميه وتنقيبه على اهله عرف ان 11 مليون دولار عند عمه. اخذ مسدس وذهب الى عمه وقال له 11 مليون دولار اللي ابوك حطوه في حساب طلعها. أكثر في الأول وقال لي لأني مش إسلام أجل وحياتك مقرر 11 مليون دولار. وفعلا العام ساب 11 مليون دولار الولد في الدنيا. ممكن يخطر على بالك الولد الوحيد الذي سيرث ولن يرث مع معرفة في حياته. كانت أمي بتكره الأب وكل يوم تشتكي الولد طبعا من صوته على بكاء الأم ودموع الأم وعمال تشتكي الولد وعمل فيه وكان فيه ولولا أنت كنت طلعت منه من زمان بتاعك طلع الولد من صوته يكره الولد. عمل فيه مثلا الأب لا يؤمن يعني حتى لو صح ما ممكن يقتضي مطلوب الأب عشان يعالج الولد. سؤالي هو أنا عشان ما أروش على حضراتكم هل هذا الإنسان اللي هو داخل الغار وبيضغط عليه السفر قاعد يفتش في أعماله ويقول أنا أدور على عمل أنا أخلصه للذهبي ولا لسانه انطلق مباشرة بهذا العمل؟ انطلق مباشرة بهذا العمل. الإخلاص شعور دفين أنت تعرف إذا كنت مخلصا أم لا. تفعل الفعل لا تقصد به إطلاقا أي شيء حتى لو كان تافها. يعني أنت خارج من إذا ممكن الزجاجة انكسرت وتناثر كسر الزجاجة فهم عادة يعني من نفسك وضع على الأرض واحد كسر كان وحطت على جنب عشان ما تكونش في رجل واحد. أو ده الإخلاص لا قصدت ان الناس يكفوك ولا يصبروك ولا بتقول يا رب شوف يا رب انا هشيل الازازه عشان ما تكونش من حاجه اهو على جنب حضرتك على جنب ما تقولش كده. بتنطلق من نفسك الاخلاص شعور تفهيم انت وحدك تعرف اذا كنت مخلصا ام لا. بل القصد يعني لابد ان تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. طب انا انسى السؤال انتوا عارفين كلمه ثلاثه اللي كانوا في القران. طب لو انت وضع العمل هتقول ايه؟ الان دلوقتي هل تذكر الان عملا قصدت به في وجه الله تقول يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا ولا تروح تفكر وتحتار واحتار دليلك طب ايه اللي عملته لوجه الله؟ ايه اللي عملته لوجه الله؟ طيب الولد دلوقتي لا لا لا فعل مثلما يفعل الاباء من ابناء على عكس فعل الابناء. الابن يهون عليه انه يقتل اباه والله العظيم يا اخوانا انا اعرف حكايه رجل كان عنده الات حفر وتركيب على الترول وكان راس ماله 700 مليون دولار خلي بالك من ربك وكان سنه 73 سنه لما حدثت هذه الحادثه ولو ابن وحيد مش لقيت ولد هو ولا هو تخيل هذا الولد اللي هو طبيعي الوحيد الذي سيرث الاموال رفع على ابيه قضيه حج انه لا يتصرف في ماله انا كنت احد اطراف القضيه رفع على ابيه قضيه يحضر عليه في معاد المال في الاخر له وحده مش حدا غيره رفع على ابيه قضيه على قضيه حج واخذ اموال والده. كان والده له عند الشركات الاخرى او اللي هو بيدفع عن بنود لصالحها 11 مليون دولار. الولد ما تعرفش ازاي عن ان ابوه له 11 مليون دولار لم يستوفيها منه مرضى من الاسلام اللي هو له فلوس عنه. الاب خد 11 مليون دولار وكتبه باسم ابوه اللي هو عند الولد عشان الولد يلقب في الحسابات ما يلاقيش اطلاقا الولد اسمه ولد. الولد بشده من هميه وتنقيبه على اهله عرف ان 11 مليون دولار عند عمه. اخذ مسدس وذهب الى عمه وقال له 11 مليون دولار اللي ابوك حطوه في حساب طلعها. اكثر في الاول وقال لي لا مش اسلام اجل وحياتك مقرر 11 مليون دولار. وفعلا العبد سابع الرجل يمضي لا ولد في الدنيا ممكن يخطر على بال الوالد الوحيد الذي سال ولن يسمع معه كان يوم بتكره الاب وكل يوم تشتكي الولد طلع من صوره على بكاء الام ودموع الام وعمال تشتكي الولد وعمل بيه وكان بيه ولولا انه طلعت منه من زمان وبتاع طلع الولد من صوره يكره الولد عمل ايه بس الاب لا يمكن يعني حتى لو صح ما ممكن يقتضي من طول الارض عشان يعالج الولد سؤالي هنا عشان ما اروحش على حضراته هل هذا الانسان اللي هو داخل الغار بيطلع عليه السفر قاعد يفتش في اعماله يقول انا ربع على العمل انا اخلصه للذهبي ولا لسانه انطلق وشرط بهذا العمل انطلق وشرط بهذا العمل الاخلاص شعور دفين انت تعلم اذا كنت مخلصا ام لا تفعل الفعل لا تقصد به اطلاقا اي شيء حتى لو كان دافئا يعني انت خارج المسجد قمت رايح الزجاجه انكسرت وتناثر كسر الزجاج فالمهم عدد يعني من نفسك وضع على الارض واحد كسر الزجاج وحطيت على جنب عشان ما تاخدش في رجل واحد او ده اخلاص لا قصدت للناس يشوفوك ولا يصوروك ولا بتقول يا رب شوف يا رب انا هشيل الازازه ما تكونش من حاجه اهو على جنب انا حطيت على جنب ما تقولش كده بتفرط من نفسك الاخلاص شعور تفهيم انت وحدك تعرف اذا كنت مخلصا ام لا فالقصد يعني لابد ان تكون مخلصا لله تبارك وتعالى طب انا اسال سؤال انت عارفين مثلا اللي كانوا في الغار طب لو انت واقع معاهم هتقول ايه؟ الان الواقع هل تذكر الان عمل اصاب به وجه الله تقول يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا ولا تروح تفكر وتحتار واحتار دليلك تم ايه اللي عملته لوجه الله؟ ايه اللي عملته لوجه الله؟ هذا ما يعرفه الا صاحبه عشان كده حاجه الناس الى العلماء اشد من حاجات الى الطعام والشراب هذا يدلك على الله نجاتك في الآخرة به إذا كنت أنت ما أنتش عالم وتعرف حدود ما أنزل الله على رسوله كن صحبة عالم يعني أنت النهارده يكون أي واحد فينا مريض بالقلب أنا على يقين إنه عارف كل تكاتف القلب في البلد وعارف من رئيس القسم ومن عارف إيه ومن إيه وعارف مدارك من أجزاي روحك ومن أجزاي روحك ومن أجزاي روحك فبالله عليك لا أسألك إذا جدت لك مسألة في الحرارة الحلال والحرام تعرف أنت السبب هسألك قل لي كم واحد أنت مرتبه كده تكتشف أنه ما عندوش ولا واحد إطلاق وأمر ذلك نفسك فيها العيسى للدعوة والكلام وقابلني من مسائل ما لا أعرف إلا الله ودخلت في مشاكل الناس بما لا أعرف إلا الله ما شفتش حاجة كده إلا أقل القلب طب إذا كيف نطلب هذا أبدا بين يدي الله لو قال لك حتى هذا لما فعلت تقول هذا أنا لا لما بعثها لا أنا بيكون هناك حجة لي في الأرض والعلماء وكنت لك تسأل ولا ذكر كنت لا تعلمون كنت لا أعظم ولا سألت ولا بواب العمل ماذا تقول ربك غدا إذا قال لما خالفت في هذا بكلام فإذا سألت العالم أخطأ العالم ولم تست خطأ العالم عالم الحال أنت ليس عليك في شيء إذا كنت أهيد بكم أن تبحثوا عن مجالكم إلى أن ربانوا عن سعادتكم في الدنيا فتنظروا إلى أهل العلم في البلد الذي تعيشون فيها إذا جئنا بتشير تسأل في نفس الوقت لو أنت عندك تجارة كبيرة لو كنت مستشارة مش هتعرف نفسك واحد كبير عشان ينفذ لك المشروع أو يقول لك يعني كذا وكذا مش هتعرف نفسك طب العالم هل بتعرف ملايين في البلد لما تدفع سماع حساب حس كذا كذا كذا كذا بتفعل كذا طيب عندك مشكله كبيره في مراتك والدنيا وربي يقول خلاص بتعرف الحكايه وتقول له فضلت العالم تعالى لي واقعد معاك ساعه بيأخذ لك مزيد وهاب يطلع لك كل من يطلع لك في أي ناحية تقول يا رب بتروفلس ما كانش معاه فلوس كانت المديرة غالية الراجل ده فاتوا بتاعته ب 1000 ريال ولا 200 ريال ولا ما عنديش فاتوا العالم مجانا وأي خبير من تسجيل بفلوس فكيف ضربت المجانية لسه لبلد أنا عليه وصار هيدا عليه والخبير تبع تجيبه من تسجيل الطيران وفوته ومتعك ويعرضه شهر الرحيم وتديله على روحه وكذا وكذا وكذا وانت مغضبط جدا وعندك شيء وشيء فقال من هذه الصورة هذه الصورة فبدأ بدأت المالي الأمني يعني تبكيل رب العالمين الله تعالى ووصلت إلى سلوى الذين كنت نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين الذين عملوا الصالحين وكبارهم وليتوكلوا إلى مع الإسلام وقول الله تعالى